السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على عبدك ونبيك ووليك وصفيك ورسولك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل على حبيبنا محمد عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار. اللهم بلغ سلامنا إلى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا معه في الفردوس الأعلى، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، إخواني في الله، يروى في الأثر أنه لما جيء بإبراهيم ليلقى في النار ارتجت السماوات والأرض، وما من ملك في السماوات ولا في الأرض إلا ضرع إلى الله أن يأذن له أن ينقذ إبراهيم. فقال لهم الله: إن استجار بكم فأغيثوه، وإن استجار بي فأنا نصيره. إخواني في الله، وكأني ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيسب تاني بعد كل اللي خسروه في المرة الأولانية، بعد كل اللي خسروه قبل كده بيسب تاني عليه الصلاة والسلام، وكأني بملائكة السماوات بتضرع إلى الله أن يأذن لها أن تنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبيب الله بيسب تاني بعد كل اللي خسرتوه في الاقتصاد وفي سمعتكم وفي صورتكم قدام العالم. يا جماعة، المجنون ما بيقدرش يتحكم في تصرفاته، هيتجننوا يعملوا ايه؟ هيتجننوا. روم واحدة من الرومز بس اللي ابتدوا على الإسلام على النت أسلم فيها 13,000 واحد نصراني، هيعملوا ايه؟ ما بالكم انتشار الإسلام في العالم الوقت شكله ايه؟ هيتجننوا. تخيلوا، مش عارفين، جنود جيش محمد اللي على القارات الستة الوقت بينصروا دين الله والإنجازات اللي ربنا بيفتحها على إيد كل جندي منهم، هتموتهم. جنود جيش محمد، قناة الرحمة الفضائية، احنا لسه شايفين اللي فعل معاها ليه، ومنع البث والحرب عليها عشان كلمة في القناة: جيش محمد سوف يعود. الرعب من جيش محمد، الرعب من جنود جيش محمد انصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا بكلمك الوقت عن نص دينك، نص دينك بيسب. لو نص دينك ما يهمكش خلاص انت حر، لو نص دينك ملوش قدر عندك خلاص انت حرة. الخطر الوقت نص دينك، هتعمل ايه عشان نص دينك هو بيسب الله عليه الصلاة والسلام؟ الطريق الوحيد للجنة رسول الله، لن تمر الى الجنة الا بنصرته، لن تصل الى الجنة الا بنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه افضل صلاة من رب العالمين الى يوم الدين. اللي بيحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يورهم في الدنيا وفي الآخرة، يورهم في الدنيا وفي الآخرة. اسمع بقلبك قول الله سبحانه وتعالى: يومئذ، يوم القيامة، مش 24 ساعة زي أيام الدنيا، 50,000 سنة، كل سنة بتعدي قد إيه. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول، اللي أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، اللي مسك بإيده ريشة ورسم رسومات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، يومئذ طول 50,000 سنة هيتعرض ربنا هيقولوا الوقتي. يومئذ يود الذين كفروا، يود هيحاول باستماتة الذين كفروا وعصوا الرسول، اللي أذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، لو تسوى بهم الأرض. مشهد للخزي رهيب، مشهد للندامة رهيب، مفيش تعبير على وجه الأرض يعبر عن الندم القاتل أشد من كلمة لو تسوى بهم الأرض. لو فرمة تيجي تفرمهم وتساوي بهم أرض المحشر، مليارات البشر يدوسوا عليهم برجليهم بس ما يتعرضوش للخزي اللي هم فيه. لو تسوى بهم الأرض، إخوان هما بيتمنوا ده ليه؟ عشان السنة كلها كل المعادن اللي فيها ساحب وبيصب الحمم على أهل الأرض صب؟ لا، ده بيحصل بس مش بسبب ده. عشان جبال الأرض سيرت وبتنسف كل حاجة في طريقها؟ لا، ده بيحصل بس مش ده. عشان الشمس انكدرت، عشان الشمس بقت على بعد ميل من الرؤوس، عشان الحر القاتل والعطش القاتل؟ لا، في حاجة أشد من كل ده، في حاجة أشد عليهم من تسيير الجبال، أشد عليهم من دك الأرض، أشد عليهم من الزلزال العظيمة، أشد عليهم من أهوال القيامة، أشد من كل اللي بيحصل. رعبهم من اللي هيحصل لهم أمام الله بسبب أذاهم لرسول الله. لو تسوى بهم الأرض، تعبير عن الندم القاتل والخجل القاتل، إن اللي عاش عمره صدره بيغلي كأزيز المرجل من خوفه عليهم، هم بيعملوا معاه كده وبيؤذوا كده وبيعتدوا عليه كده عليه الصلاة والسلام. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. هيقولوا كل حاجة، هيتمرغوا في أرض المحشر، هيقولوا على كل حاجة أذوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب لا يكتمون الله حديثا يعني يقولوا كل حاجة، مش هيكتموا حاجة خالص خالص. بعض الناس راحوا لابن عباس رضي الله عنه قالوا له يا ابن عباس لو لا يكتمون الله حديثا ازاي وربنا بيقول ان هم هيكرم وهيقولوا ان احنا رب والله ربنا ما كنا مشركين، هينفوا كل اللي عملوه. ازاي بقى ربنا بيقول في آية تانية ولا يكتمون الله حديثا؟ فإذا بابن عباس بفهم ترجمان القرآن رضي الله عنه يقول ولا يكتمون الله حديثا يعني جوارحهم هتنطق عليهم بكل اللي عملوه. الله أكبر. انت متخيل معايا مشهد وهؤلاء اللي أذوا رسول الله واللي رسموا رسومات عليه عليه الصلاة والسلام واللي كتبوا بإيدهم مقالات ضده واللي عملوا مواقع نت ضده واللي قاموا حرب على أتباع سنته عليه الصلاة والسلام، متخيل وجوارحهم بتنطق عليهم أمام الله ويكتشفوا إن الإيدين اللي رسموا بها هذه الرسومات كان ولاءها الرسول الله مش ولاء ليهم، كان ولاءها لله ورسوله مش ولاء ليهم. أنت متخيل المنظر والجوارح بتنطق عليهم بكل أذى أذوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوم يحشر أعداء الله، المرة الوحيدة اللي ذكر فيها أعداء الله في القرآن بهذا اللفظ في سورة فصلت، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، يقعدوا يدفعوا ويكربسوا على بعض زي البهائم، بقوا زي البهائم في الآخرة. هو ده عقبة اللي هيؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى هيفضلوا يهانوا كده حتى إذا دي فجائية مفاجأة، حتى إذا ما جاءوها أول ما هيلاقوا النار من ضمن استعمالات إذا الفجائية ولا استعمالات أخرى في اللغة، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. سبحان الله العظيم، كل كلمة سمعوها عن رسول الله، كل كلمة كل منظر شفاه رسول الله، جلد ايديهم ورجلهم وجوارحهم يشهد عليهم بكل ما فعلوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا انتقامه من كل من أذى رسول الله في الآخرة، انتقامه هيبقى انتقامه في الدنيا، انتقامه في الدنيا. زكريا بطرس، ما ينفعش نقول زكريا بطرس، بطرس يا جماعة بطرس، بطرس ده صحابي لسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، صحابي سيدنا عيسى من اعظم صحابي سيدنا عيسى، زي سيدنا ابو بكر عندنا كده، ده ما ينسبش الى بطرس. زكريا بولس لما سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما عمل برامج في شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصل له ايه؟ حصل له ايه؟ تطلع صاحبه القناه اللي بيطلع فيها في البي بي سي امبارح، تطلع على مرأة ومسمع من العالم وتعلن امام العالم طردها لزكريا بولس، اهو تطرده وتهينه قدام الدنيا كلها، يا مهنته ويا خزيه ويا خذلانه قدام الدنيا كلها. حاول ان هو يهين رسول الله، ربنا اهانه قدام الدنيا ولعذاب الآخرة اكبر. اللي هيحاول يحارب رسول الله، الله شفنا انتقام ربنا لرسول الله في الأزمة الاقتصادية الطاحنة اللي عصفت في العالم، الله هينتقم لرسوله. امال احنا بنقول ننصر رسول الله ليه عليه الصلاة والسلام؟ بنحاول ننصره ليه؟ بقول لك انصري وبقول لك انصره ليه؟ قالوا معذرة إلى ربكم، عشان نعذر إلى الله، عشان ننال شرف إن احنا نصرناك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، نصرناك يا طريقنا الوحيد للجنة عليه الصلاة والسلام. اللي هيخذل مننا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي بيخذل المسلم، اللي بيخذل المسلم في الدنيا في موقف يحب الله أن ينصره فيه، ربنا هيخذله في الآخرة على رؤوس الأشهاد. ما بالك باللي هيخذل حبيب الله صلى الله عليه وسلم؟ ما بالك لو أنت خذلت الرسول؟ ما بالك لو أنت خذلت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ننصر رسول الله. حمزة بن عبد المطلب خرج في رحلة صيد رضي الله عنه، كان لسه مشرك وقتها، أبو جهل شتم النبي عليه الصلاة والسلام واعتدى على النبي عليه الصلاة والسلام. حمزة راجع قالوا له الحق، أبو جهل سب محمد عليه الصلاة والسلام، أبو جهل سب رسول الله. تخيل إحساسه، كان لسه مشرك لما سمع أن النبي عليه الصلاة والسلام اتسب، راح لأبو جهل ولطمه لطمة شجله راسه وقال له أتسب محمد وأنا على دينه؟ ربنا خلاه سيد الشهداء بسبب نصرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عايز نقول للدنيا كلها، أتسبون محمد ونحن على دينه؟ هم لما يبصوا ما يلاقوش رجالة هيقولوا اللي هم عايزين يقولوه، إنما لما يلاقوا رجالة أتسبون محمد ونحن على دينه؟ احنا هنوري العالم كله احنا هننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ايه. هنوري العالم كله يا اخواني في الله لو متنا عشان رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا معرفناش نعيش عيشه نرضي بها ربنا، نموت موته نرضي بها ربنا، نموت فداء لحبيب الله صلى الله عليه وسلم. هنعمل ايه؟ هننصر حبيب الله. هننصره ازاي يا جماعه؟ ابو ايوب الانصاري مره جلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان في شيء في لحيه النبي فشالوا، اخذوا ابو ايوب، فقال له رسول الله اخذ الله عنك. عارف لما واحد يقول لواحد ياخد عدوينك؟ يعني اللي اخذ حاجه بس كده حته تراب علقت بلحيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربنا ينصره وياخذ عنه وربنا ينصره على من عداه. ما بالك لو انت نصرت حبيب الله صلى الله عليه وسلم، نصرت حبيب الله معاذ ومعوذ بن عفراء اللي قتل ابو جهل لما كانوا في غزوه بدر، وبيقولوا لعبد الرحمن بن عوف يا عماه اين ابو جهل؟ ليه؟ عايزين ابو لهب، قصدي عايزين ابو لهب فين؟ قالوا له إن أمنا أخبرتنا أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمنا، الأمهات كانوا شغالين في البيوت بيشحنوا الأطفال على كل واحد سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرجالة طالعين عشان ينصروا دين الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعة جعفر في مؤتة اتعرضت عليه فرصة ما ترددش خدها، بقى جعفر الطيار بقى بيطير بجناحين في الجنة لما تتعرض فرصة إن احنا ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. محدش يتردد، محدش فينا يتردد. حمسة ما ترددش، حمزة لم يتردد، نصر الرسول، ربنا نصر ورفعه. جعفر الطيار ما ترددش لما الفرصة اتفتحت، ربنا خلاه جعفر الطيار. ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا في فرصة جديدة يا جماعة والله. انا بعتبر كل ازمة بتمر بالاسلام فرصة. انا بعتبر لما يحصل ازمة غزة، لما يحصل ازمة العراق، لما يحصل اي ازمة لأي حاجة تتعلق بدين الله في الارض، ازمة شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا بعتبر انها فرصة. ليه؟ هنقول للدنيا كلها، هنوري لا احنا بنحب دينه قد ايه، وبنحب ربنا قد ايه، وبنحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ايه. رسول الله، انا مش محتاج قبل ما اقول لك انصر رسول الله اقول لك انا انصر مين، انصر اللي عمل عشانك ايه من المشاهد اللي محفوره في ذاكره الواحد. مشهد رسول الله، اصل الفيلم اللي بيجمع مشاهد رسول الله اللي تقطع قلوبنا مشهد كتير قوي. مشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محبوس في الغار 3 ايام في رحله الهجره، لو عطش ما يعرفش يخرج يجيب ميه، لو حب ان هو مفيش 3 ايام في حته، عليه الصلاه والسلام قاعد فيها. تخيل مساحتها قد ايه، لو قفلت عليك تابوت 3 ايام، 3 ايام عشان دينه عليه الصلاه والسلام. مشهده وهو بيطوف حوالين الكعبه ليوم الهجره لما جبريل امره بالهجره، وهو عارف انه اخر مره ممكن يشوف الكعبه فيها عليه الصلاه والسلام، لانه هيسافر المدينه خلاص، الدم الدم والهدم الهدم، هيعيش في المدينه خلاص، هيجي مكه بعد كده 3 ايام في عمره القضاء و10 ايام في فتح مكه، خلاص ما حدش اتحرم من الكعبه عشان انا وانت وانت النهارده نطلع من عمره الحج نطوف حوالين بيت الله الحرام ونستمتع ببيت الله الحرام. رسول الله حبيب الله ننصره ازاي يا جماعه؟ ننصر رسول الله ازاي؟ عارفه تنصريه ازاي؟ عارف تنصره ازاي؟ انك تنضم لجنود جيش محمد. انا مش هقولك انصره بكلمه ولا انصره بموقف ولا انصريه، انا هقولك الحل اللي فعلا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش انك تبص لجيش محمد وطالع وتقعد تسقف له وانت تقعدي تقولي قلبي معاك، لا، انك تنضم لجنود جيش محمد في الارض، انك تشوفي صغر تقفي عليه تنصري به رسول الله صلى الله عليه وسلم، انك تشوف صغر من صغور جيش محمد تبقى جندي عليه تنصر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض اخواننا من الدعاء لله لما نزلوا قريه مسلمة في أوغندا عشان يدعوها عشان يجددوا معاني الإيمان في قلوبهم، القرية دي عمرها ما شافت مصحف، لما شافوا مصحف أهل القرية كلهم اتصوروا مع المصحف، اتصوروا خدوا صورة مع المصحف، عمرهم ما شافوا مصحف، وبعد كده كل واحد قطع حتة من المصحف عشان تبقى في بيته. تخيلوا يا جماعة احنا ورانا مسؤولية، احنا سايبين الدنيا بيموك فيها الكفر، احنا سايبين الدنيا يا جماعة، احنا ورانا رسالة، مش ده مكاننا يا جماعة، ده مش مكاننا. احنا المفروض نبقى زي الصحابة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد في أرض بيفتحها، كل واحد في بلد بيدعوها، كل واحد في قبيلة بيعلمها، تفرقوا في الأرض ينشروا دين الله في الأرض، ده مكاننا، مش مكاننا القعدة اللي احنا قاعدينها دي. وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، قاعدين بتعملي إيه؟ أنت قاعد بتعمل إيه؟ أنتوا بتعملوا إيه يا جماعة؟ انتوا مش عايزين تبقوا مع اصحابه في الجنه، اعملوا زي ما هم عملوا، اتفرقوا في الارض انصروا دين الله، اتفرقوا على ثغور الاسلام انصروا دين الله. يا اخواني في الله، بعض اخواننا اللي بيبلغوا الاسلام في البرازيل وارموني صورة لما نزلوا يوزعوا كتب إسلامية واحدة امرأة برازيلية مد ايدها كده هوت مد ايدها والصورة جايبة منظر ايدها وهي ممدودة مستنية كتاب. والله كأني سكينة شقت قلبي بالظبط. قلت المنظر ده منظر مليارات في الدنيا مدين ايديهم بيقولولنا انقذونا انقذونا من الخلود في جهنم بسبب الكفر، انقذونا من تعاسة الدنيا والآخرة بسبب الكفر، انقذونا. قلت لهم المرأة دي ايه؟ قالوا لي ديت أستاذة في الجامعة في البرازيل وفضلت مادة ايدها نص ساعة لغاية ما اديناها الكتب كلها. روحت رجعت لنا تاني يوم معاها اتنين ستات وواحد رئيس جامعة واتنين أستاذات في الجامعة في البرازيل وكلهم لبسوا الحجاب وأسلموا يوميها. وبعدها جت خدت كتب لكل طلبة الجامعة اللي هي بتدرس فيها في البرازيل. قلت سبحان الله كم واحد مدد لك ايده عشان تنقذه، تنقذه بكلمة تنقذ مصيره بيها. كم واحدة مدلك ايدها؟ كام يا جماعة؟ كام يا اخوان؟ احنا مقصرين، احنا مقصرين. اهل الباطل، اهل الباطل بيشتغلوا ليل نهار واحنا مقصرين في نصر ديننا يا اخواني. رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصرة رسول الله في نهاية هذه الكلمة، نصرة رسول الله مش عايزين كلام، نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم انك انت تنضم لجنود جيش محمد، جيش محمد اللي سوف يعود، اللي قتلهم، اللي حرق قلوبهم، اللي بيحاربوا الاعلام الاسلامي لانه بيقول جيش محمد سوف يعود عليه الصلاة والسلام. يا جماعة لو فريق اجنبي نزل يلعب في منتخب القومي بتاعنا وهو بيلعب المنتخب القومي بتاعنا، فهو نازل لقى 11 لعيب في الملعب، 11 لعيب من المنتخب القومي في الملعب، ولقى 100,000 واحد متفرج هتيفة هتيفة قاعدين يصرخوا ويصوتوا ومسكين الأعلام ودهنين وشوشهم بعلم مصر، ولقوا الهتيفة دول في المدرجات. الفريق الأجنبي هيخاف من 11 لعيب بتاعنا اللي في الملعب ولا هيخاف من 100,000 متفرج؟ هيخاف من 11 لعيب، مش همه ال 100,000 متفرج. أهو احنا لو كلنا ملايين وقعدنا نهتف الإسلام سيدنا محمد نصر الدين الله صلى الله عليه وسلم، لو قعدنا ان احنا نهتف احنا كل ده هتيفة متفرجين. انما الرسول عليه الصلاة والسلام ايه اللي ينصره؟ انك تنزل بقى، انك انت تنزلي. الوقت يوم 20/5 اعتبروه يوم عالمي لنشر الرسوم المسيئة الرسول الله صلى الله عليه وسلم. عملوا جروب على الفيسبوك لغاية الوقت عددها من 40-50,000 واحد بيحاولوا ان هم بكل قوتهم انهم يذلوا العالم الاسلامي باكتر حاجه ممكن تحرق قلوبهم، وهو رمز الاسلام، ورمز الاسلام على الارض هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيحاولوا ان هم يرسموا الرسول، عملوا موقع اسمه درو محمد، يعني ارسم محمد عليه الصلاه والسلام، يعني ارسم اي رسومات مسيئه، حتى لو على الايميلات بتاعتكم ترسموا اي رسومات وتبعتوها لاي حد، حقد. عايزين يعلموا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحنا عايزين نشقهم نصين، عايزين نثبت لهم ان لا يمكن المسلمين هيفضلوا احياء ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيسب. كل اللي هم بيعملوه ده علامات نصر مبين، علامات نصر عظيم، علامات نصرة لدين الله. قال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله، مش هذا ما توعدنا الله، لا، وعدنا، وعدنا ده وعد، ده بداية النصر، ده بداية الفرج يا جماعة. اللي بيحصل ده هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. اللي بيحصل ده يا إخواني، اللي بيحصل ده يعني بإذن الله سبحانه وتعالى بداية النصر. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. يا إخواني، يا إخواني، ده دين ربنا سبحانه وتعالى. نص دينك بيسبه، تعمل إيه؟ يعني في موقع اتعمل بإذن الله سبحانه وتعالى للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، www.muhammadday.com، يعني يوم محمد بقى، يعني اليوم العالمي اللي هم عايزين يعملوا شتم الرسول صلى الله عليه وسلم، احنا عايزين نعمله يوم لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهننصرك يا رسول الله كل يوم، وهننصرك يا رسول الله ليل نهار بإذن الله. www.muhammadday.com، محمد MOHAMMED دي طبعا DAY.com. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ربنا ينصر بكم الإسلام، ربنا ينصر بكم الدين في مشارق الأرض ومغاربها. يا رب يا رب تمر الأيام وإحنا على طريق نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتقابل في يوم من الأيام نخبط في بعض في وسط إفريقيا، في جنوب شرق آسيا، في أمريكا الجنوبية، في أوروبا، في البرتغال، في أستراليا، وإحنا بنجري عشان ندعو إلى الله ونجاهد في سبيل الله ونفتح الأرض وننشر الدين في الأرض. يا رب يا رب، اللهم أخرج منا دعاة وداعيات، اللهم أخرج منا دعاة وداعيات إلى دينك على منهج السنة، إنك ولي ذلك والقادر عليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، وصلى الله على حبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة من رب العالمين إلى يوم الدين، وجزاكم الله خيرا.